وهم بهذا مقلدون متشبهون بضلال أهل الكتاب. وجه الدلالة هذا الذي سمعنا يعني من إيراد هذا الحديث. طيب إلى هنا إن شاء الله.